بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة المني مقدم لكم الدرس 36 شهر نوم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد المني حفظه الله تعالى، تاريخ 2/16/2018 ميلادية. قال اللمطي رحمه الله تعالى: بيان أعمام النبي المصطفى وذكر عمات الحبيب المقتفى. أعمامه 12 تعد، وقيل 11 ورد: الحارث الزبير والمقوم، وعبد كعبة ضرار قثم. كذا المغيرة مع الغيداقي لم يدركوا الإسلام باتفاقي، وحمزة العباس عند العلماء قد أدرك البعثة ثم أسلما، لكن أبو طالب مع أبي لهب قد أدرك البعثة وما نال العرب، نسأل الله السلامة والعافية. لم وقف عند عماته صفية المبرة، أميمة عاتكة وبراه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر شاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ إسلام له انتاب إن شاء الله مع نصكم اللي مشيته. بيان أعمام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر عمات الحبيب المقتفى. في بيانه هذا سيتحدث عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أسمائهم وعددهم ومن أسلم منهم، وذكر عمات الحبيب المقتفى المتبع صلوات الله وسلامه عليه. قال: أعمامه 12 تعد، وقيل 19 ورد. معناها عن عدد أعمامه صلى الله عليه وسلم 12، وهذا هو المشهور. وقيل عنهم 9، وقيل عنهم 10، وذاك عايد بناء على ترادف بعض الألفاظ عنها مترادفة ولا متغايرة. وقيل جاء عنهم، معناها قيل عنهم ملي 11، وقيل 11 وقيل 19 ورد. خارج نسخة فيها وقيل 11 ورد، معناها عن فم يكانهم 10 والله 11 والله 12. هذا كل قيل به. والله ما اللي قاعد 13 به اللي فم زاد بعضهم العوام وعليه عوده 13. وتلهون الشيخ اللمطي عد لنا اسماء هذا 12 اللي هي صح، لا يعد لنا اسماءها. قال: الحارث الزبير والمقوم، معناها اولهم الحارث، هو اكبر اولاد عبد المطلب بلا خلاف، وكان يكنى به وشهد معه حفر زمزم، ومات في حياة ابيه. وأمه إن قال لها صفية بنت جندب. الثاني هو الزبير بضم الزاي وفتح الباء، وقيل بفتح الباء معناها الزاي وكسر الباء، وعيد أسن من شقيقه والد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أبي طالب شقيق عبد الله أبا. وأمه فاطمة المخزومية حق، والمقومون والمقوم بضم الميم وفتح القاف وشد الواو مفتوحة والله مكسورة، هو شقيق حمزة وأمهما هالة بنت وهيب بالتصغير من بني عبد مناف بن زهرة، ويكنى أبا بكر، وعبد كعبة هو شقيق عبد الله أيضا، وعبد كعبة ضرار قوثم عبد كعبة هو شقيق عبد الله أيضا، ضرار وملي أيضا منهم، وهو عايد كامل فتيان قريش في السخاء والجمال، ومات يوم أيام الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، وهو شقيق العباس، أمه قال لها أمهما اللي هو والعباس نتلة والله نتيلة حق بنت جناب بن كرب الله كليب قثم ملي زاد هو شقيق الحارث مات صغيرا، عيد معدول عن قاثم من القثم اللي هو الإعطاء، كذا المغيرة مع الغيداق لم يدركوا الإسلام باتفاق، من هم اللي عن المغيرة بضم الميم وكسر المعجمة، هذا ملي من الأعمام مع الغيداقي، الغيداق فتح العين المعجمة به اللي عايد كان جوادا، والغيداق تنقال أصحاب الباجة الكبير الياسرة، وما هذا لم يدركوا الإسلام، هذا الثمانية لم يدركوا الإسلام معناها زمنه، معناها زمن البعثة ما جعليهم باتفاق. وحمزة العباس عند العلماء قد أدرك البعثة ثم أسلم، حمزة هو سيد الشهداء، يكنى أبا عمارة وأبا يعلى لأنهم عايدين ولدين عنده عمارة ويعلى، وقد أرضعته ثويبة مرضعته صلى الله عليه وسلم، وهو عايد أكبر منه، هو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربعين، وأمه قال لها هالة بنت وهيب بنت عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فأم كل منهما بنت عم أم الآخر. العباس هو كنيته أبو الفضل باسم أكبر أولاده، عند العلماء قالوا حمزة العباس، عند العلماء قد أدرك البعثة ثم أسلم، معناها أدركا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، وكان إسلام حمزة في السنة الثانية من البعثة، وقيل السادسة بعد دخوله عليه السلام في دار الأرقم، وقيل عنه قبل إسلام عمر بهل التيام، وكان مولد العباس قبل الفيل بثلاث سنين، وكان سن من النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسن منه عليه السلام بسنتين والله ثلاث، اللي هو قلنا عنه خلق قبل الفيل، ومولده صلى الله عليه وسلم كان كما رأينا سابقا ورذاك عام الفيل. لكن أبو طالب مع أبي لهب قد أدرك البعثة وما نال العرب، معناها عن أبو طالب وأبو لهب أراهما، أراه اسمه أبي طالب هو عبد مناف، وعيد مكني بأكبر ولده وهما، وعيد عنده طالب وعقيل وجعفر وعلي، وكلهم أكبر من ذاك اللي متواليه بعشر سنين. أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب اسمه عبد العزى. هذا درك البعثة اللي هو الرسالة، وما نال العرب دي الحاجة. هذا مقف عند عماته صفية المبرة خالق احمرار للشيخ الأديب الكبير العالم الفاضل الشريف أحمد محمد الحي، ولا أحمد العابدين الصعيدي، عنده احمرار على قرة الأبصار، لكن قدم منه الشيهون عند هذه الأبيات. عيد احمرار عيد أدخله على قرة الأبصار، مكمل به النظم الشارح ونظم زين، لكن وحد على ذاك اللي أدخل منه في قرة الأبصار. قال نص اللمطي: بيان أعمام النبي المصطفى وذكر عمات الحبيب المختفى. أعمامه 12 تعد، وقيل 19 ورد. قال الشيخ الشريف أحمد بن العابدين، قال وقيل 21 كما نقل، والأول هو المعتمد. أرجع للنص، قال الحارث الزبير والمقوم وعبد كعبة ضرار قوثم. جاب هو احمرار، قال وحارث أكبر وأبناء شيبتي، وهو أبو الصحابة الأجلة عبد الإله نوفل ربيعتي، ثم أبي سفيان والمغيرة. أما الزبير عم طه الشاعر، فهو ناه في قريش آمر، ونجله عبد الإله صاحبا، وأخته ضباعة للمجتبى. أما ضرار فهو في الجمال وفي السخاء منعدم المثال، وموت نجل شيبة ضراري بعد مجيء الوحي المختار. جنص اللمطي: كذا المغيرة مع الغيداء قيل يدرك الإسلام باتفاقه، وحمزة العباس عند العلماء قد أدرك البعثة ثم أسلم. جاء الإحمرار وقال ملاه: أسلم حمزة بعيد بعثتي حج الأنام أحمد بسنة، وحمزة أسن بالعامين من النبي سيد الكونين صلى الله عليه وسلم. حضر بدرا أحدا، واستشهد فيها أبو يعلى إمام الشهداء، وعمر عم سيد الأنام 59 من الأعوام، وأسلم العباس عم المهدي ببدر أو من قبله أو بعدي، وعام أل موته وقدره جل، وحف بالتهاني عمره، وفضله اشتهر بين الناس وهو أبو الخلائق، وفضله اشتهر بين الناس وهو أبو الخلائق في الأكياس، وملكهم بدأ عام 100 واللام والاثنين بعد الهجرة. إذن وفضله اشتهر بين الناس وهو أبو الخلائق في الأكياس، وملكهم بدأ عام 100 واللام والاثنين بعد الهجرة. فمن مشاهيرهم السفاح وصنوه منصور السفاح مهديهم، ونجله هارون منهم، كذا الأمين والمأمون. إذن يقول منصور البادئة الواسطة، مامون المعتضد الخاتمة. فهؤلاء أشهر الأكياس الخلفاء من بني العباس، وهم جميعا 37 خليفة كما قد نقل، ودارهم بغداد والمستعصم، وآخرهم بقتله قد ختموا، وقتله بعام 600 من بعد 50 أتت وستة. جنص اللمطي: لكن أبو طالب مع أبي لهب قد أدرك البعثة، وما نال العرب الاحمرار قال عبد مناف كان يكنى بأبي طالب الكافلي الهادي النبي، أبناؤه طالب وهو الأكبر، ثم عقيل جعفر، فحيدر جمانة وهي أم جعفر وأم هانئ، وجعدة السري وأمهم فاطمة لأسدي، ما وذاصنون لجد أحمد، ومغلطاي ومغلطاي بن قليج جزما بكون كافل النبي أسلما، لكنما المشهور والمؤيد عدمه وهو الذي يعتمد، أما أبو لهب الكفور فذمه في ذكرنا مذكور، ينمى له من بنت حرب عتبة عتيبة ومعتب ودرة. وجناص السلمطي عماته صفية برة، وهو إن شاء الله بالانتهاء الدرس إلى الحلقة المقبلة. أسعدكم الله تعالى، والسلام عليكم.